الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع: كتاب الصيام لغةً مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ومناسبته بعد الزكاة ظاهرة، إذ إنه جاء بعد الزكاة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، خرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وكذلك أيضا أهميته والحاجة إلى معرفة أحكامه يأتي بعد أهمية الزكاة. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام كتاب الزكاة بكتاب الصيام. والأدلة عليه ظاهرة من القرآن والسنة، وسيأتينا كثير من ذلك. والصيام شرع على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى صيام يوم عاشوراء، وجوب صيام يوم عاشوراء، كما جاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في يوم عاشوراء أن من أصبح صائما فليتم صومه، من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية، وقال بعض العلماء المرتبة الأولى هي صيام ثلاثة أيام. ثم المرتبة الثانية التخيير بين الصيام والإطعام، يعني التخيير بين صيام رمضان وبين الإطعام، فإن شاء أن يصوم، وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، كما في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم المرتبة الثالثة، وعليها استقر التشريع، صيام شهر رمضان وتعين ذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، ولا يكره قول رمضان. فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم، لأنه يوم الشك المنهي عنه. يقول الشيخ رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. صوم رمضان يجب بواحد من أمور ثلاثة على المذهب. الأمر الأول رؤية هلال رمضان، كما في قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف رحمه الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الصحيحين. كذلك أيضا مثل حيث بن عمر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقول المؤلف: ولا يكره قول رمضان، لورود ذلك في النص في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار إلى آخره. هذا الأمر الأول، رؤية الهلال. قال: وإن حال، وقوله لأنه يوم الشك المنهي عنه، سيأتينا إن شاء الله ما هو يوم الشك، سيأتي تفسيره في ما يتعلق بصيام التطوع، في باب صيام التطوع. وقول المؤلف: وإن حال دونه، أي دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك، أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. هذا الأمر الثاني مما يجب به صوم رمضان، يعني لم نرى الهلال، وإنما حال دون مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، المذهب يجب الصيام. كذلك أيضا تفعل العبادات من التراويح إلى آخره، كل ذلك من باب الاحتياط، يعني يرون أن هذا واجب وجوبا احتياطيا، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. ودليلهم على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي. وعند جمهور أهل العلم أنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر فإنه تكمل عدة شعبان 30 يوما. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غبي عليكم فعدوا شعبان 30، قال: فإن غبي عليكم فعدوا شعبان 30. نعم. وإن حال دونه، أي دون هلال رمضان، بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر بالتحريك، أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه، أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال: في الإنصاف، وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا، يعني نصروه وصنفوا فيه التصانيف. القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى له رسالة اسمها إيجاب الصيام ليلة الغمام، وكذلك وهذه الرسالة أوردها النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع، ورد عليها الخطيب الشافعي. والنووي رحمه الله في كتابه المجموع أورد الرسالتين، يعني رسالة أبي يعلى ورد الخطيب على رسالة أبي يعلى. كذلك أيضا ابن الجوزي له رسالة في ذلك، رد اللوم والضيم في إيجاب صيام يوم الغيم. كذلك أيضا ابن عبد الهادي له رسالة في ذلك. فهذا يعني قول الشيخ رحمه الله وصنفوا فيه التصانيف. نعم. وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله عليه السلام: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى يعني فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ذكر ابن القيم أنه من باب الاحتياط، ولهذا لم يؤثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أوجبه على أحد أو أنه أمر به أحد، وإنما يفعله لخاصة نفسه من باب الاحتياط. وذكر ابن القيم رحمه الله أن ابن عمر كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة، فمن ذلك أنه كان يتيمم بضربتين، ومن ذلك أنه كان يغسل داخل عينيه حتى عمي، ومن ذلك أنه كان يصوم ليلة الغمام، فإلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. ومع نقدر له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ قيل يعني قوله فاقدروا له، حيث ابن عمر، هل هو من القدر أو من التقدير؟ المشهور من المذهب أنه من القدر، يعني من التضييق، وذلك بأن يجعل شعبان 29 يوم، وعند الجمهور أنه من التقدير بأن يجعل شعبان 30 يوما، وهذا هو الصواب. كما تقدم لنا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30. نعم. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. نعم، يعني ما يتعلق بالعقود والديون والفسوخ المعلقة برمضان ما يدخل وقتها بليلة الغمام. يعني ولنفرض أن رجلا قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، ليلة 30 من شعبان حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، وصبنا على المذهب، هذا الصيام وإن كنا نعتقده واجبا وأنه من رمضان، إلا أن الزوجة لا تطلق بذلك، وإنما الصيام هو من باب الاحتياط. ومثله أيضا لو أنه أقرضه إلى دخول رمضان إلى آخره، لا يحل القرض بإيجاب الصيام ليلة الغمام. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. طيب، الأمر الثالث، نعم، الأمر الثالث كما تقدم أن دخول شهر رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إذا لم يرى بغيم أو قتر فإننا نصوم من الغد، نجعل شعبان 30 يوما ونصوم من الغد احتياطا. الأمر الثالث إذا كانت ليلة 30 من شعبان صحوا فإننا نكمل شعبان 30 يوما. نعم. وما ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحساب الفلكي، فجماهير أهل العلم رحمهم الله لا يرون الحساب الفلكي، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، أو هكذا وهكذا وهكذا، يعني في الثالثة عقد إبهامه، يعني 29 يوما. فالشهر إما أن يكون 30 وإما أن يكون 29. وهنا قال الشيخ رحمه الله وإن رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، يعني معنى كلام الشيخ أن رؤية الهلال في النهار لا عبرة بها، رؤية الهلال في النهار هذه لا عبرة بها، سواء رأيناه قبل الزوال أو بعد الزوال إلى آخره، وسواء رؤية يوم 30 أو يوم 29، المهم رؤية الهلال لا في النهار ليس لها أثر، فلا يجب بها صوم ولا يحل بها فطر. رؤية الهلال المعتبرة هي عشية بعد غروب الشمس من اليوم 29، هذه هي الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس من اليوم 29، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وعثمان وغيرهم. نعم. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا ويصام. نعم. يقول الشيخ وإن رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، يعني إذا رأيناه في هذا البلد فإنه يجب الصوم على جميع المسلمين في كل العالم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية، فلا عبرة باتفاق المطالع أو اختلافها. وعند الشافعي اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الذي دلله حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن المعتبر في ذلك اتفاق المطالع واختلافها، فإن رآه أهل بلد وجب على أهل ذلك البلد وعلى كل من يوافق ذلك البلد في مطلع الهلال. نعم. وهذا هو الذي كما تقدم دلله ابن عباس. الرأي الثالث، نعم، الرأي الثالث أن الناس تبع للإمام الأعظم، وهذا هو المعمول به اليوم الآن، المعمول به اليوم أن الناس كل بلد وتبع لإمامهم. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن العبرة برؤية أهل مكة، نعم، العبرة برؤية أهل مكة. نعم. ومن حيث الدليل هو ما ذهب إليه الشافعي، ومن حيث الاتحاد وعدم الاختلاف هو ما ذهب إليه بعض المالكية وغيرهم من الناس، أن الناس تبع لإمامهم، فإذا أمر الإمام بالصيام فإن الناس يصومون ولا يختلفون على إمامهم. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى له رسالة جيدة اسمها تبيان الأدلة في إثبات الأهلة، ومما ذكر في هذه الرسالة ذكر كلام أهل الهيئة، أهل الحساب، يعني ما هي البلدان التي تتوافق في مطلع الهلال، وما هي البلدان التي تختلف في مطلع الهلال، فهي رسالة جيدة، ونصر فيها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأن العبرة هو باتفاق المطالع واختلافها، وذكر أمثلة كثيرة لاتفاق للبلدان تتفق في مطلع الهلال، يعني إذا رؤي في هذا البلد هل يمكن أن يرى في هذا البلد أو في هذا البلد أو لا يمكن، ذكر أمثلة كثيرة، رسالة جيدة للشيخ رحمه الله. نعم. ويصام وجوبا برؤية عد مكلف ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة. نعم. يعني هنا الشيخ رحمه الله في هذه الجملة ذكر من يدخل الهلال أو من يثبت الهلال برؤيته، فقال لك عدل، هذا اشترط الشيخ رحمه الله أن يكون الرائي عدلاً. نعم، والمراد ثقة، أن يكون ثقة، بمعنى أنه لا يعرف عليه الكذب أو التسرع أو التساهل أو ضعف البصر، بمعنى أنه يوثق بقوله. وقال لك مكلف، يعني أن يكون بالغاً عاقلاً، لأن الصغير لا يوثق بقوله، والمجنون عبارته ملغاة. قال ويكفي خبره، يعني ليس بلفظ أن يقول شهدت أو أشهد، إذا أخبر قال لك يكفي. قال ولو كان أنثى أو عبدا. نعم، وهذا من يعني المؤلف نص على هذه لخلاف الشافعية، يعني الشافعية يشترطون أن يكون ذكرا وأن يكون حرا، صواب أن هذا من باب الأخبار الدينية، فلا يشترط أن يكون ذكرا أو أن يكون حرا، فالمرأة يثبت الهلال برؤيتها، وكذلك أيضا الرقيق إلى آخره. نعم. ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية. نعم، الأحكام. يقول لك لا يختص بالقاضي، أنت إذا سمعت عدلا ثقة يخبر برؤيته يجب عليك أنك تصوم، وهذا نعم هذا إنما قاله المؤلف رحمه الله لأنه سيقول بعد ذلك ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وسيأتينا الكلام في هذه المسألة، يعني حتى ولو رد القاضي كلامه شهادته فإنه يجب عليه أن يصوم. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. نعم، وهذا هو الذي دلله حديث الحارث بن حاطب وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وكذلك أيضا هو قول عمر أن بقية الشهور لا بد لها من ثقتين. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. نعم، لأن الشهر الهلالي إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. نعم. فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وعند الشافعي أنهم يفطروا، يعني صمنا برؤية شخص واحد 30 يوما ثم بعد ذلك لم نرى الهلال، يقول لك المؤلف لا يفطروا. لماذا؟ لأن لو قلنا بأنهم يفطرون لزم من ذلك أن يكون دخول شهر شوال برؤية واحد. نعم، وشهر شوال إنما يدخل برؤية اثنين، فيقول يترتب على ذلك، ولهذا قال لك بأنهم لا يفطرون بل يصومون يوما زائدا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنهم يصومون، أنهم يفطرون، والواحد هذا حجة شرعية، يعني دخل الشهر برؤية حجة شرعية، وأما كون شهر شوال دخل برؤية واحد فهذا جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه المسألة حدثت في وقت الشيخ عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله، في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله دخل الشهر برؤية واحد وأكملوا 30 يوما ولم يروا الهلال، فأفتى رحمه الله بأنهم يصومون ولا يفطرون بناء على المذهب، لكن عند الشافعية يرون أنهم يفطرون لأن رؤية الواحد حجة شرعية. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. نعم، هذا من باب أولى. نعم. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. لأن خروج شوال الآن أصبح برؤية اثنين. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لما تقدم من الحديث حيث أبي هريرة صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته من شهد منكم الشهر فليصوم. والرواية الثانية لإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أنه إذا رد قوله أنه لا يجب عليه أن يصوم، اللهم إلا إذا كان منفردا لئلا يخالف الناس. ومن مقاصد الشريعة مقصد الاجتماع وعدم الاختلاف والاتحاد وعدم الافتراق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يعني ذكر شيخ الإسلام مسألة يعني بناها هذه المسائل بناها شيخ الإسلام على مسألة، وهي ما هو الهلال؟ هل الهلال هو اسم لما يظهر في السماء أو الهلال لما يستهل به الناس؟ فيقول لك بأن الهلال هو ما يستهل به الناس، في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم. أو رأى وحده هذا الصحيح أنه إذا رد قوله أنه ما يجب عليه أنه يصوم مع الناس. نعم يصوم مع الناس. نعم إلا إذا كان منفردا. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، قوله عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه يتقدمه ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. يعني المأسور عند الكفار ونحو ذلك يتحرى رمضان، فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعلم أنه وافق رمضان، الحالة الثانية أن يعلم أنه صام بعد رمضان، ففي هاتين الحالتين صيامه صحيح. الحالة الثالثة أن يعلم أنه تقدم رمضان، فهذا صيامه غير صحيح لأنه صام قبل الوقت. فإن لم يعلم شيئا فصيامه صحيح. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. وإذا قامت البينة يعني كالصلاة يأمره لسبع ويضربه على ذلك لعشر. نعم. إذا كان يطيقه، إذا كان الصبي يطيقه. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. نعم. إذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني لم تأتي البينة ليلة الثلاثين من شعبان، لم تأتي البينة أنهم رأوا الهلال، نحن الآن في اليوم الثلاثين من شعبان، جاءت البينة، جاء الشهود وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فيقول الشيخ رحمه الله يجب الإمساك ويجب القضاء، يعني يجب الإمساك لأنه الآن تبينهم رمضان، ويجب القضاء لأنهم أصبحوا مفطرين، فيجب الإمساك ويجب القضاء. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء، والقاعدة عند شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم، والآن علم أنه من رمضان فينوي الآن ويصوم، ولأنه الآن كلف بالصيام. وأيضا مما استدل به ابن القيم رحمه الله حديث سلم بن أكوع في صيام يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي بالناس من أصبح صائما فليتم صومه، من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. هنا أمر بالصيام بقية اليوم ولم يأمر بالقضاء، مع أن صيام يوم عاشوراء في أول الأمر كان واجبا. نعم. وعلى هذا نقول بأن يعني على هذا نقول يعني عندنا مسألة، المسألة الأولى ما يتعلق بوجود شرط الوجوب، بوجود شرط الوجوب. يعني مثلا كافر أسلم أثناء النهار، نعم كافر أسلم أثناء النهار، المذهب يجب عليه أن يمسك ويجب عليه ماذا؟ أن يقضي جميعا كما لو قامت البينة، يجب أن يمسك ويجب أن يقضي. عند الحنفية يجب أن يمسك ولا يجب أن يقضي، فإذا وجد شرط الوجوب أثناء النهار ويدخل في ذلك صور، الصورة الأولى كافر أسلم، الصورة الثانية صبي بلغ، الصورة الثالثة قامت البينة في أثناء النهار، الصورة الرابعة قلنا كافر مجنون، مجنون عقل، كافر أسلم، صبي بلغ، مجنون عقل، قامت البينة في أثناء النهار، في هذه الصور يجب أن يمسك ولا يجب أن يقضي، لأنه الآن كلف فلا نوجب عليه القضاء. نعم. وكذا حائض ونفساء طهورتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قديم مفطرا يمسك ويقضي. وكذا وهذه المسألة هي انتفاء المانع في أثناء النهار، حائض طهرت، نفساء طهرت، مسافر قدم، مريض برئ، فالمذهب نعم المذهب يجب الإمساك ويجب القضاء جميعا، نعم يجب الإمساك ويجب القضاء جميعا. وعند المالكية والشافعية يجب القضاء ولا يجب الإمساك، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نقول إذا انتفى المانع، مريض برئ، مسافر قدم وكان مفطرين، حائض طهرت، نفساء طهرت، نقول يجب القضاء ولا يجب الإمساك، عكس المسألة السابقة وهي إذا وجد شرط الوجوب. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزاءهم، وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. نعم. وعند الجمهور أنه لا يلزمه الصوم، يعني لو علم المسافر أنه يقدم غدا فيقول لك أنه يجب عليه أنه يصوم، الصواب أنه إن قدم بعد طلوع الفجر ما يجب عليه أنه يصوم، إن قدم قبل طلوع الفجر يجب عليه أن يصوم، الجمهور أنه لا يجب عليه أن يصوم. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. نعم. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، قوله لا يرجى برؤه يخرج من أفطر لمرض يرجى برؤه، فهذا يجب عليه أنه يقضي ولا يجزئه أن يطعم، لكن إذا كان كبيرا الكبر هذا لا يزول، أو مرض مرضا لا يرجى برؤه قول الأطباء، فهذا يقول لك الشيخ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوقة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. نعم، يطعم كل يوم مسكين. وقال الشيخ: مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني أن الإطعام على كلامه أنه مقدر شرعا. قال شيخ الإسلام: ليس مقدرا شرعا، بل هو مقدر عرفا، يعني يطعمه. يعني شيخ الإسلام يرى أن الجنس والقدر ليس مقدرا، بل يطعمه من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين. لكن كما قال لك: مد بر أو نصف صاع من غيره، من غير البر، كما في كفارة اليمين. نعم. والإطعام له كيفيتان: الكيفية الأولى أن يملكه حبا، والكيفية الثانية أن يصنع طعاما ويعطيه للفقراء. نعم. نعم. حتى لو أعطاه مسكينا واحدا أجزأ ذلك، يعني ليس بشرط العدد. المهم الإطعام هنا جنسا وقدرا، هل هو مقدر شرعا أو مقدر عرفا؟ المذهب أنه مقدر شرع، شيخ الإسلام يقول لا، هو مقدر عرفا. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهم الصوم. نعم، سن الفطر لمريض يضره، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يضره الصوم، نعم، إذا كان الصوم يضره فإنه يجب عليه أن يفطر. لكن إذا كان لا يضره يشق عليه، السنة أن يفطر. إذا كان لا يضره ولا يشق عليه يجب عليه الصيام. فالأحوال ثلاثة: يضره يجب الفطر ولا يكفي السنية، يشق عليه السنة أن يفطر، لا يشق عليه ولا يضره فهذا يجب عليه أن يصوم. بالنسبة للمسافر أيضا قال لك: يسن ولو بلا مشقة، يسن الفطر، سن الفطر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب في السفر أنه يصوم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب في السفر أنه يصوم. لكن إذا كان في الصيام مشقة شديدة، فالذي يظهر أن الصيام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر لما شق على الناس الصيام، وذكر له أن بعض الناس لم يفطروا، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر، وذكر له أن بعض الناس لم يفطروا، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا يدل على أنه إذا كان هناك مشقة شديدة أن الفطر للصائم يجب. القسم الثاني: تكون المشقة غير شديدة، فالسنة أن يأخذ برخصة الله وأن يفطر. إذا لم يكن هناك مشقة، الشيخ يرى أنه يفطر، لكن صحيح أنه يصوم، هو قول الجمهور. كما تقدم أن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يصوم. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به. وقول الشيخ قبل ذلك قال: لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه. نعم صحيح، لا قضاء، لكن الفدية باقية، لأن هذا هو الأصل، الأصل وجوب الفدية. يعني فلو كان عندنا مريض لا يرجى برؤه وسافر وأفطر، هو الآن سيفطر لمرضه، والأصل أنه يخرج فدية عن كل يوم. لكن لو سافر هل تسقط الفدية ولا تسقط؟ الشيخ يرى أنها تسقط، والذي يظهر أنها لا تسقط، لأن الأصل هو وجوب هذه الفدية. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ككبير. يعني ما يستطيع أنه يقضي لوجود هذا المرض وهو الشبق شدة الشهوة، ما يستطيع فيطعم كما تقدم. نعم. وإن سافر ليفطر حرما، وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لما بلغ كراع الغميم، وكما تقدم لنا أنه لا يترخص إلا بعد أن يفارق عامر قريته. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي ووجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى، والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. ومتى قبل هو يقول لك الشيخ بالنسبة للحامل والمرضع لهما ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تخافا على أنفسهما فقط، خافتا على أنفسهما فقط. الحالة الثانية أن تخافا على أنفسهما والولد فأفطرتا، فيجب القضاء. القضاء يجب لقول الله عز وجل من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي حديث أنس الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن. فإذا خافت على أنفسهما أو على أنفسهما ولدهما فيجب القضاء. وهل يجب إطعام أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف، والصواب أنه لا يجب. الحالة الثالثة أن تخافا على الولد فقط، فيجب القضاء كما تقدم، ويجب الإطعام لوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تقدم الإطعام هل هو مقدر شرعا أو عرفا؟ تقدم الكلام عنه. نعم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وضئر كأم، يعني الضئر يعني المرضعة، يعني الضئر المرضعة التي تستأجر إذا خافت على نفسها أو خافت كما تقدم الكلام. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له فطر برمضان صوم غيره فيه. يعني مثلا سافر يباح له أن يفطر، قال بصوم، عليه قضى من رمضان السابق أو عليه نذر، قال بصوم في رمضان، قل لك المؤلف ليس له ذلك، رمضان زمنه مضيق لا يتسع إلا لفرضه فقط. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. فإن أفاق لكن المجنون لا يجب عليه أن يقضي لأنه غير مكلف. لو جن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فإن صومه غير صحيح ولا يجب أن يقضي، لكن المغمى عليه يجب أن يقضي. فإن فاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إنام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن عادته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف، فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. وابن جرير رحمه الله تعالى نقل الإجماع على أن من أغمي عليه جميع النهار أنه يجب عليه القضاء. من أغمي عليه جميع النهار أنه يجب عليه القضاء. نعم. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل. لما روى الرأي الثاني لا يجب التعيين، بل ينوي الصوم الذي يلزمه ويجب عليه، وإن لم ينوي أنه من رمضان أو أنه من النذر أو من الكفارة، لأن نية التعيين قد تغيب عن ذهنه. نعم. من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده: كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره، ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطأ. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا لأن التعيين يجزئ عنه. نعم، ويقول لك الشيخ أنه يجب أن ينوي من الليل لكل يوم، لكل يوم واجب، وأيضا يجب عليك أنك تعين. يعني مثلا في رمضان كل ليلة من ليالي رمضان تنوي أنك تصوم غدا، وأنك ستصومه من رمضان، والنية كل وقتها جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو نويت بعد غروب الشمس ونمت خلاص كفى ذلك. وقال لك الشيخ: حتى لو أتى بعدها بمنافل، يعني نويت ثم أكلت، هذا ما يضر. وأحسن شيء في ذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، كل صوم متتابع يقولون يكفي فيه نية واحدة، إلا إذا قطع الصوم بسفر أو مرض، أو المرأة قطعته بحيض ونحو ذلك، فإنه يجدد النية مرة أخرى، فتنوي في أول الشهر ويكفي هذا. نعم، يكفي حتى وإن لم تنوي في بعض الليالي، لأن بعض الليالي قد ينام الإنسان، مثلا ينام قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر ما نوى، على المذهب ومذهب الشافعية ما يصح، لكن عند المالكية يقولون بأن هذا بأنه تكفي نية واحدة في أول الشهر. نعم. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلى البخاري. وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. يعني الفرض كما تقدم من الليل، فرق بين صيام الفرض وصيام النفل. قال لك: صيام الفرض من الليل وصيام النفل من النهار. عند المالكية لا فرق، الجميع من الليل. والرأي الثالث أن التفريق بين نوعي النفل، إن كان النفل مطلقا تكفي فيه النية من النهار، وإن كان مقيدا فلا بد أن تكون النية من الليل لكي يحوز الأجر المقيد على صيام هذا اليوم. أما لو نوى في النفل المطلق من أثناء النهار، نوى في النفل المطلق من أثناء النهار فيصح، لكن يكون صيامه صوما مطلقا وليس مقيدا. فعندنا النفل نوعان: مطلق يصح حتى ولو قبل الغروب بشرط أن لا يكون أتى بمنافل، مقيد من الليل لكي يحصل على الأجر المرتب على هذا المقيد. لكن لو صام من النهار صح ذلك ويكون في حكم الصوم المطلق. نعم. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. نعم. الرأي الثاني أنه يجزئه، لأن التردد هذا ليس ترددا في النية، وإنما هو مبني على الواقع. نعم، مبني على الواقع، قد يكون من رمضان وقد لا يكون من رمضان، ولا هو جازم بالنية. نعم. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. ومن قطع نية نذر يعني أو كفارة، لو نوى الإفطار في القضاء أفطر ويصح أن ينويه نفلا، لكن لو أكل في القضاء ما صح أن ينويه نفلا. ونوى الإفطار في رمضان أفطر ويجب أن يمسك ولا يصح أن ينويه نفلا. نعم. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب، فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا. نعم. هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر مفطرات الصوم، فقال لك من أكل، الأكل هو إيصال جامد إلى الجوف، يعني حتى وإن لم يغذي، لو ابتلع حصاة أو ابتلع حديدة الفقهاء يرون أنه يفطر. والشرب، المفطر الثاني الشرب، إيصال مائع إلى الجوف حتى ولو كان لا يغذي، كان مضر، ما دام أنه وصله إلى الجوف يرون أنه يفطر. قال أو استعطى، الصعوط هو الدواء الذي يصب في الأنف. نعم، الدواء، لأن الأنف منفذ. نعم، الأنف منفذ إلى الجهاز الهضمي. قال فوصل إلى حلقه. نعم، يعني وصل الصعوط هذا، أو مثلا قطرة الأنف وصلت إلى الحلق، خلاص أفطر. الأطباء يقولون بأن ما يصل إلى الحلق لا يستمسك، ينزل مباشرة إلى المعدة. أو دماغه، يعني الجوف، لأن الدماغ هذا من الجوف، والمشهور من المذهب أن الإيصال إلى الجوف أنه مفطر. لكن ما المراد بالجوف؟ يعني ما المراد بالجوف عندهم؟ عندهم كل مجوف، يدخل في ذلك الدماغ، يدخل في ذلك الأذن، يعني يدخل في ذلك الأذن، يدخل في ذلك ما يؤخذ عن طريق الدبر، يدخل في ذلك المعدة، يدخل في ذلك الصدر، عندهم كل مجوف هذا الإيصال إليه هذا مفطر. والرأي الثاني أن المجوف أو الجوف الذي يناط الحكم به هو المعدة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا قالك أو احتقن، يعني الحقنة عن طريق الدبر، فهذه يقول لك مفطرة. شيخ الإسلام يقول الحقنة هذه غير مفطرة. والذي يظهر والله أعلم، إن كانت ما يؤخذ عن طريق الدبر إن كان جافا مثل التحاميل أو نحو ذلك فهذه لا تفطر، وإن كانت سائلة، كانت سائلة وصلت إلى الأمعاء الغليظة فيظهر أنها تفطر. قال لك أو اكتحل، يعني الكحول هل مفطر أو ليس مفطرا؟ يعني يقول لك المؤلف أن الكحول مفطر مثل قطرة العين إلى آخره، يقولك بأنها مفطرة، قال لك إلى حلقه لرطوبته أو حدته، يعني وصل الكحول إلى الحلق، اكتحل فوصل إلى حلقه فإنه يفطر. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أن الكحول لا تفطر، من الكحول لا يفطر، وما قد يوجد في طعم الحلق إنما هو لوجود شعيرات أو شعيرات يعني وجود هذه الشعيرات في الحلق إنه قد يجد معها شيء من طعم الكحول، فهذه لا تؤثر لأن هذا ليس منفذا معتادا، يعني العين فيها منفذ، فيها منفذ لكن ليس منفذ معتاد، بخلاف الأنف والفم فهذه منافذ معتادة، لكن الأشياء الغير معتادة فهذه ما تفطر حتى لو وجد الطعام في الحلق. ولهذا هم يذكرون الفقهاء رحمهم الله يقولون لو وطئ حنظلة، وطئ حنظلة برجله ثم بعد ذلك أو أحس بطعمها في حلقه لم يفطر، نعم لم يفطر، هذا لا يضر. وقد يدهن جلده شيئا من الدهانات والجسم يكتشف شيئا من القوة، هذا ما يفطر لأن هذه ليست منافذ، ليست منافذ معتادة. نعم، فالصحيح أن ما يتعلق بالعين ومداواة العين هذه لا تفطر. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا نعم، فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. نعم، كما تقدم الجوف، نعم قالك أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني إذا أدخل إلى المعدة قد يدخله عن طريق معتاد الفم أو الأنف، وقد يدخله عن طريق غير معتاد كما لو داوى الجائفة، يعني مداوات عن طريق المداوات. المهم المناط بالنسبة للجوف، المناط هو المعدة، الإيصال إلى المعدة. قالك غير إحليله، نعم لأنه لا اتصال بين المسالك البولية والجهاز الهضمي، وعلى هذا المنظار الذي يؤخذ في الإحليل أو المداوات الذكر أو المرأة تأخذ تحاميل عن طريق القبل أو تقوم بمعالجة الرحم أو تأخذ تحاميل أو غسول أو نحو، هذا كله ما يفضل. نعم. أو استقاء يستدعى القيء فقاء فسد صومه، لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو نعم، هذا الحديث وإن أنكره الإمام أحمد لكنه ثابت عن ابن عمر، نعم من استقاء عمدا فليقضي، أنكره الإمام أحمد لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من استقاء عمدا فإنه يقضي. وأيضا شيخ الإسلام في رسالته حقيقة الصيام ذكر أنه باستقراء الأدلة، يقول باستقراء الأدلة أن ما كان من قبيل الاستفراغ فإنه مفطر، يقول ما كان من قبيل الاستفراغ فإنه مفطر، فإخراج المني مفطر، إخراج الدم بالحجامة مفطر، إخراج القي إلى آخره، يقولك بأنه مفطر. نعم. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو مذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى، يعني إذا أخرج المني، نعم إذا أخرج المني، إخراج المني له صور، الصورة الأولى استمنى فأمنى هذا يبطل عليه صيام، الصورة الثانية باشر، باشر زوجته حتى أمنى بطل عليه صيام، الصورة الثالثة كرر النظر، كرر النظر إلى زوجته حتى أمنى يبطل عليه صيام، الصورة الرابعة إذا احتلم في منامه فأمنى هذا ما يبطل عليه الصيام، الصورة الخامسة إذا فكر في أمور الجماع فأمنى هذا ما يبطل عليه الصوم، الصورة السادسة إذا نظر نظرة، قال كرر النظر لكن لو نظر نظرة ثم أمنى فهذا لا يفسد عليه الصيام، ففي إذا أخرج المني له هذه الصور الست، كذلك أيضا إذا أخرج المذي استمنى فأمذى يقول لك يفطر، باشر فأمذى يفطر، كرر النظر فأمذى قال لك لا يفطر، لكن في المني قال لك يفطر، لكن في المذي قال لا يفطر، احتلم فأمذى لا يفطر، فكر فأمذى لا يفطر، النظر فأمذى نظرة واحدة فأمذى لا يفطر. والصواب أن المذي لا تحصل به تمام الشهوة، إن كان يحصل فيه شيء من الشهوة، فتمام الشهوة وبلوغ الشهوة هذا لا يحصل بالمذي. وعلى هذا ما يتعلق بصور المذي كلها هذه لا يفطر بها. نعم. أو حجم واحتجم وظاهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. نعم، الحجامة هذه من المفردات، من مفردات مذهب الإمام أحمد، وقد ورد فيها حديثان صحيحان، حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح في الإفطار، وإن كان الجمهور ما يرون ذلك. فالصحيح أنه يفطر الحاجم والمحجوم، لكن هل الفطر بالحجامة تعبدي أو أنه معلل؟ المشهور من المذهب أنه تعبدي، يفطر الحاجم ويفطر المحجوم، وعند شيخ الإسلام بأنه معلل. أما بالنسبة للحاجم فيفطر لأنه يقوم بمص الدم كما تقدم، وربما ذهب شيء من الدم إلى حلقه، وأما بالنسبة للمحجوم فلما يلحقه من الضعف، فيفطر الحاجم ويفطر المحجوم. وعلى هذا في الوقت الحاضر الحجامة تكون عن طريق الآلات، على المذهب يفطر الحاجم، لكن عند شيخ الإسلام يرون أنه لا يفطر الحاجم. كذلك أيضا الفصد والشرط والرعاف والتبرع ونحو ذلك، هذه كلها ما تفطر على المذهب، لأن العلة في الحجامة تعبدية ما تتعداها، عند شيخ الإسلام العلة الضعف، فإذا وجد ذلك في الفصد وفي الشرط وفي الرعاف وفي التبرع بالدماء ونحو ذلك هذه نقول بأنه يفطر. أما خروج الدماء اليسيرة فهذه لا أثر لها، لكن المقصود خروج الدم الذي يلحق الضعف أو يكون مظنة لإضعاف البدن. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها، ولو بوجور مغمى عليه معالجة، فلا يفسد صومه وأجزأه، لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. يعني هذه المفطرات لا بد لها من شروط ثلاثة، الذكر فإن كان ناسيا لا شيء عليه، الاختيار كان مكرها لا شيء عليه، العلم لا بد من العلم بالحكم الشرعي وبالحال، بالحكم الشرعي أنه مفطر وبالحال أنه صائم. نعم، وهذا في الجملة، وإن كان يستثنون بعض المسائل كما سيأتينا إن شاء الله، لكن في الجملة أن هذه المحظورات سواء كان في كتاب الصيام أو في محظورات الحج أو غير ذلك مبطلات الصلاة لا بد منها الشروط الثلاث. نعم. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو فكر فأنزل لم يفطر لقوله عليه السلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه، أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو ذرعه القيء أي غلبه، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم، وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد. نعم، وإن كان مكروها كما يذكر المؤلف. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم، وكره له عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. يعني فعل الصائم ما يخفف عنه مشقة الصوم هذه لا بأس بها. وقول الشيخ رحمه الله أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد، نعم الشيخ رحمه الله يرى الكراهة في ذلك، والصحيح أن غير أنها لا تكره لورود ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه، فكونه يفعل شيئا يخفف عنه شدة الصيام من اغتسال ونحو ذلك، أو أن يضع على بدنه ثوبا مبلولا، هذا جائز، هذا لوروده عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم. ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتبين أنه أكل قبل الفجر، والحالة الثانية أن يتبين أن لا يتبين له شيء، ففي هاتين الحالتين صيامه صحيح، تبين له أنه أكل قبل الفجر، لم يتبين له شيء، في هاتين الحالتين صيامه صحيح. الحالة الثالثة أن يتبين له أنه أكل بعد الفجر، فهذا موضع خلاف. نعم، الشيخ قال لك ولم يتبين له طلوعه، يعني يؤخذ من كلامه رحمه الله أنه لو تبين له أن الفجر قد طلع أنه يجب عليه القضاء، وهذا هو المذهب. وعند شيخ الإسلام لا يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الليل وهو مأذون له في ذلك، وما ترتب على المأذون غير مضمون. وقال ابن عباس كل ما شككت، ومثله أيضا ورد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. نعم، إذا شك في غروب الشمس الأصل بقاء النهار. أولا لا يجوز له أن يأكل مع الشك في غروب الشمس، لا بد أن يتيقن أو يظن، أما الشك فهذا لا يجوز. وعلى هذا لو أكل إن تبين له أنه أكل بعد الغروب فصيامه صحيح مع التوبة، تبين له أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء يجب عليه القضاء. يعني في حالتين يجب القضاء، في حالة لا يجب القضاء لكن عليه التوبة. نعم. أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. نعم، أيضا في المسألتين السابقتين ما يتعلق بالشك، لكن هنا ما يتعلق بالظن، يعني إذا ظن أن الفجر لم يطلع وأن الليل لا يزال باقيا فأكل، ظن أن الفجر لم يطلع، فهنا إن تبين له أنه أكل قبل طلوع الفجر فصيامه صحيح، لم يتبين له شيء فصيامه صحيح، تبين له أنه أكل بعد الفجر، تبين له أنه أكل بعد الفجر، قال لك الشيخ رحمه الله تعالى قضى. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يقضي، ويدل لذلك قصة عدي رضي الله تعالى عنه. عدي رضي الله تعالى عنه قرأ قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعمد إلى عقلين، نعم، ما تعقل به الناقة والبعير، فجعلهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما وأكل. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سواد، بياض النهار من سواد الليل، ولم يأمره بالقضاء. فإذا تبين له أنه أكل بعد الفجر فصيامه صحيح. عدي أكل بعد الفجر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب، إذا ظن غروب الشمس فأكل، نعم، إن تبين أنه أكل قبل الغروب صيامه صحيح، لم يتبين شيء صيامه صحيح. تبين أنه أكل قبل الغروب، يعني بعد الغروب لم يتبين شيء صيامه صحيح، أكل قبل الغروب، فيقول لك المؤلف رحمه الله يقضي. وورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عدم القضاء. وأيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب فطلعت الشمس، وأنا أفطر بناء على الظن، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب، لا إن أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ. فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره. يعني يقول لك في الصورة السابقة: وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا، نعم، ولم يجدد نية لواجب. يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا، يعني أكل يعتقد أن الفجر قد طلع، ثم نعم يعتقده نهارا فبان ليلا، أكل يعتقد أن الفجر قد طلع ثم تبين أن الفجر ما طلع، لا بد أن يجدد النية، نعم، لأنه قطع النية بكونه قصد أن يأكل في النهار، ما جدد النية، يقول لك ما يصح. نعم. فصل. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا. نعم. من جامع في نهار رمضان أو في يوم لزمه إمساكه، كما تقدم، مثل لو قامت البينة في أثناء النهار يجب أن يمسك، بلغ الصبي في أثناء النهار يجب أن يمسك إلى آخره، أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر، يعني لا فرق بين وطأ القبل ووطأ الدبر، وإن كان محرما وطأ الدبر لأن المقصود بذلك أنه وطئ فرجا، وعند الظاهرية أن الأمر متعلق بوطأ القبل. ولو ناسيا أو مكرها، حتى ولو كان ناسيا أو مكرها، هذا كما تقدم أنهم يشترطون الشروط السابقة في المفطرات، الذكر والاختيار إلى آخره في الجملة وليس في الجملة، والصواب أن كل المفطرات لا بد لها من الشروط الثلاثة: الذكر والاختيار والعلم. نعم، يعني لا يشترط الإنزال، والمقصود بالوطء تغييب رأس الذكر. نعم. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. نعم، لأنه لا بد أن يكون الفرج أصليا. نعم، لا بد أن يكون الفرج أصليا، إذا كان غير أصلي قال لك إنه لم يفسد الصيام. نعم. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو نعم. مذيا. إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة يعني يفسد الصيام. فإذا كان المجبوب مقطوع الذكر أو امرأتان بمساحقة حصل إنزال يفسد الصيام. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة مأذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم، الصحيح أنه لا فرق بين المرأة والرجل، لأنه قال لك فيما تقدم قال لك ولو ناسيا أو مكرها بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة قال معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، لا فرق. كل من الرجل والمرأة لا بد أن يكون ذاكرا عالما مختارا، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة لا يفطر ولا كفارة. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطرة أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنيته الفطرة فيقع الجماع بعده. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره ويكرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم، إذا جامع في يومين، جامع اليوم وجامع غدا، جامع في يومين اليوم وغد، فإن كفر عن اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني تجب عليه كفارة ثانية، يعني إن كفر وجبت كفارة، لم يكفر جامع اليوم وأيضا من بعد غد وفي اليوم الثالث والرابع إلى آخره لم يكفر، فالمذهب تجب عليه كفارات لأن كل يوم عبادة مستقلة، وعند الحنفية أنه تلزم كفارة واحدة ما دام أنه لم يكفر. كذلك أيضا لو جامع في يوم ثم كفر يجب أنه يمسك، فلو جامع في نفس اليوم تلزمه كفارة ثانية. نعم، لكن لو لم يكفر جامع في الصباح ثم جامع في منتصف النهار فكفارة واحدة. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. نعم، يعني لو أكل متعمدا يعني أفطر عموما متعمدا، ليس المعنى ما دام أنه لغير عذر ليس المعنى أن له أن يستمر في إفطاره، بل يجب عليه أن يمسك. وعلى هذا لو جامع وجبت عليه الكفارة وأثم. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه. نعم، هذا هو المذهب ومذهب الشافعية، وأوسع الناس في إيجاب الكفارات والدماء، نعم أوسع الناس هم المالكية، فالمالكية ما يجعلون الكفارة فقط في الجماع، يقولون تجب الكفارة في كل ما فيه هتك للصيام، كل ما فيه هتك للصيام تجب فيه الكفارة. وعند الحنفية يقولون تجب في الجماع والأكل والشرب، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان دون قضائه أو دون صيام الكفارة أو النذر إلى آخره. نعم. والنزع جماع، يعني النزع يعني أن يطلع عليه الفجر وهو يجامع. فيقول لك المؤلف كونه ينزع يعني يقوم من أهله، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه جماع، يقضي ويكفر، يجب عليه أنه يقضي ويجب عليه أنه يكفر. وعند الحنفية أنه ليس جماعا، كذلك أيضا الشافعي يقول ليس جماعا وهو الصواب، بل إذا طلع عليه الفجر يجب عليه أنه يكف. نعم. والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، وهي كفارة الوطئ في نهار رمضان إتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن لم يجد شيئا. نعم، بالنسبة لأحكام الكفارة من العتق والصيام والإطعام، هذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الظهار. ففي كتاب الظهار يبحثون أحكام الكفارة، مثل اعتاق الرقبة، شروط وجوب اعتاق الرقبة ما هي، شروط صحة اعتاق الرقبة ما هي، متى ينتقل من الاعتاق إلى الصيام، متى ينتقل من الصيام إلى الاعتاق، وما هو جنس الطعام، وما هو قدره إلى آخره، هذا يبحثونه في أحكام الظهار. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. نعم، يعني يقول لك الكفارة هنا تسقط بالعجز، لكن كفارة الحج والظهار واليمين إلى آخره لا تسقط بالعجز، والصحيح أنه لا فرق، فالقاعدة في ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، والواجبات تسقط بالعجز عنها، لكن إن وجدها قريبا فإنه يجب عليه أن يخرجها. قال ويسقط الجميع بتكبير غيره عنه بإذنه حتى وإن لم يأذن، هذا من باب التصرف الفضولي، إذا أجاز ذلك فإنه يصح. نعم. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم عند المالكية والشافعية أنه لا يكره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كان من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة، قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس، ويكره مضغ علك قوي. على هذا ذوق الطعام له حالة بحاجة لا بأس، لكن إذا ذاقه فإنه يلفظه ما يبتلعه، لغير حاجة يكره. نعم. ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش، وإن وجد طعمهما طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. نعم. لأنه أوصله إلى مضغ علك قوي، علك القوي مثل بلاستيك، لو أخذ قطعة بلاستيك وجعل يمضغها أو قطعة جلد جعل يمضغها إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا يكره. نعم. وإن وجد طعمهما طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، فأصبح العلك انقسم إلى قسمين. قسم الأول العلك القوي كما قلنا مثل البلاستيك، والقسم الثاني العلك الذي يتحلل. فالعلك الذي يتحلل هذا يحرم، لأنه إذا ابتلع ريقه ربما ذهب شيء من هذا العلك إلى جوفه. نعم. وإن بلع ريقه وإلا فلا، هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر، انتهى. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك. نعم. يدع طعام بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك، يعني يشم هذا ربما أنه يجذب نفسه، بمعنى أنه يكون ذريعة للتقيؤ، يخرج ما في بطنه إذا شم مثل هذه الأشياء. نعم. وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنه شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا. نعم. يعني مباشرة المرأة في أثناء الصيام، المشهور من المذهب أنها تكره لمن له شهوة، يعني إذا باشر زوجته حصل له شهوة فيكره، هذا المذهب. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنها لا تكره، يعني أن مباشرة المرأة أنها غير مكروهة بل هي مباحة. والرأي الثالث التبصيل، إن ظن أو علم أنه سيطأ أو ينزل فهذا لا يجوز، لأن المباشرة تكون ذريعة إلى محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإن ظن أو علم أنه سيجامع أو سينزل فنقول بأنه لا يجوز. أما إذا ظن أو علم من نفسه أنه لا يحصل منه شيء من ذلك فهذا لا بأس. حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت: وكان أملككم لإربه، يعني لحاجته. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. وسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن لمن شتم قوله جهرا: إني صائم، لقوله عليه السلام: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وقوله إني صائم ظاهر كلامه سواء كان صومه فرضا أو نفلا، لعموم الحديث. وسن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثان، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. السحور سنة، السحور سنة مؤكدة، لكن متى يبدأ وقته؟ متى يكون متسحرا؟ قال بعض العلماء: من بعد نصف الليل. قال بعض العلماء: في السدس الأخير من الليل، يعني هذا وقت الإجزاء. أما وقت الاستحباب فأن ينتهي من سحوره عند طلوع الفجر، هذا وقت الاستحباب. لكن وقت الإجزاء أما في السدس وقيل من بعد نصف الليل، والذي يظهر والله أعلم أنه أن القول بأنهم من بعد نصف الليل هذا بعيد، لأن المقصود من السحور هو التقوي على الصيام، قد لا يحصل في هذا تقوي على الصيام. نقول أقل شيء يكون في السدس الأخير من الليل، والأفضل أن يؤخره إلى قرب الفجر. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. نعم، ولا فرق، يعني صحيح أن الأصل بقاء الليل، فإذا كان شاكا في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب ويجامع إلى آخره. وسنة تعجيل الفطر لقوله عليه السلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن. نعم، والسحور يحصل بأي أكل أو أي شرب. نعم، بأي أكل أو بأي شرب. نعم، ويسن تعجيل الفطر إذا علم أو ظن غروب الشمس، إذا حصل له ظن بغروب الشمس فالسنة أن يعجل، كما تقدمنا من حيث أسماء رضي الله تعالى عنها. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. نعم. فإن لم يجد ماء نوى أكل أي شيء، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار، ومن نوى الإفطار أفطر. نعم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني مما ورد الدعاء، فإن دعوة الصائم مستجابة، ومما ورد البسملة عند الأكل والحمدلة بعد الفراغ من الأكل، ومما ورد أيضا حيث بن عمر حسنه الدارقطني ذهب العظمة وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.